منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا او كان الصارف مجرد اختيار اختار الانسان ان ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل ان الله يقول لمن شاء منكم ان يستقيم. وما معنى الاستقامه؟ الاستقامه هي الاعتدال، الاعتدال. ولا عدل اقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقه كانت الشرائع تناسب حال الامم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت الشريعه تناسب الامه التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليها من اول بعثته الى نهايه الامه. ولهذا كان من العبارات المعروفه ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الانسان يصلي اولا قائما، فان عجز فقاعدا، فان عجز فعلى جنب. اذن الشريعه تتطور بحسب حال الشخص، لان الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث ان يتطهر بالماء، فان تعذر استعمال الماء لعجز او عدم عدل الى التيمم، فان لم يوجد ولا تراب او كان عاجزا عن استعمال التراب فانه يصلي بلا شيء، لا بطهاره ماء ولا بطهاره تيمم. كل هذا لان الله عز وجل شريعته كلها مبنيه على العدل، ليس بها جور، ليس بها ظلم، ليس بها حرج، ليس بها مشقه. ولهذا قال ان يستقيم. ضد الاستقامه انحرافان، انحراف الى جانب الافراط والغلو، وانحراف الى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثه اشكال، طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف اخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الافراط والتفريط، مستقيم على دين الله. هذا هو الذي يحب. اما الاول والثاني، الاول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو او من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الغلو والافراط والتعنت والتنطع، حتى انه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لان التنطع فيه اشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل. كما انه ذم المفرطين المهملين، وقال في وصف المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولهذا قال هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه ولين من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير رمح، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس والناس تحته، هذا خطأ.